باب الإدغام الكبير. وبى الصاحب ادغم حط وأنسى بطب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا وأد محض تأمنا تمارا حلا تفكروا طبتم الدونا حوى أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا